يقول ما الفرق بين المخذل والمرجف؟ المخذل يعني الذي يضعف الجيش ما يريدهم أن يذهبوا للمعركة، هذا المخذل، مسافة بعيدة، تعب، ما في أكل، ما في طعام، ما في شراب. المخذل المرجف لا، المخيف الذي يخيف العدو، الذي يخيف المسلمين من العدو، يقول العدو عندهم طائرات، العدو كثير، العدو عندهم تخطيط، العدو، هذا الذي يخيف المسلمين من العدو هذا هو المرجف. المخذل الذي لا يريد المسلمين أن يقاتلوا، المرجف الذي يخوفهم. استغفر الله. يقول هل الجهاد فرض عين على الصبي والمرأة القادرة على القتال ليس فرض الإمام؟ لا، الصبي ما يجب عليه الجهاد. والحديث ابن عمر، كان النبي عليه السلام كان يتطاولان ينظرون هل بلغ أحدهم أم لا. الصبي ما يجب عليه الجهاد، عبادة، ومن شروط العبادة التكليف، يعني حتى للوجوب فيها. والمرأة كذلك لا يجب عليها الجهاد، قال لكن جهاد لا قتال فيه، الحج. يقول اتينا من اليمن باتجاه جدة نريد المدينة، فنزل منا 3 أفراد بجدة، من أي اتجاه يحرم هؤلاء الحج، علما أنهم يسبقون بجدة إلى علما أنهم سيبقون بجدة إلى يوم الحج؟ يجب عليهم إذا كانوا قادمين من اليمن من أجل الحج يجب عليهم أن يعودوا إلى يلملم، يحرموا من يلملم. أما من أتى إلى المدينة هنا فيحرم من ميقات أبير علي. لحديث البخاري ومسلم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يقول توضح الصورة بين الربع بعد الخمس وبين الرجعة الثلث بعد أبو الأمثلة، توضح مثل ما أخبرنا، مثلنا لكم. لو مثلا الإمام قال لو غنمنا 5 سيارات لكم ربعها، يعني في الذهاب عندنا 5، نخرج الخمس 5، 1، ويبقى الربع، 4 × 4 1، فنعطيهم زيادة سيارة لهم خاصة، وتبقى 3 سيارات لجميع الجيش، توزع غنيمة بينهم. وإذا شئت تزيد الرقم، مثلا لو غنموا 3 ملايين، 5 ملايين، 1,000,000 الخمس، وربع وربع المتبقي له 1,000,000 لهؤلاء. مثلا لو استنفر الإمام 5 مثلا، 1,000,000 يوزع على 5، و3 ملايين يوزع على بقية الجيش، والثلث كذلك ضعها. لو مثلا قال لو غنمنا 15 مليونا أعطيكم الثلث إذا رجعته الآن العدو لتخيفونه مرة ثانية، 15 الخمس 5، 15 × 5 = 5، 3 ملايين هذا الخمس، بقي 12 مليون، 12 مليون × 3 = 4، 4 ملايين لهؤلاء، ويبقى 5 ملايين لبقية الجيش. يعني شوف 4 ملايين لعشر أشخاص وبقية الجيش 7 ملايين، وهم يشاركون بقية الجيش في هذا المبلغ. يقول رجل لا يستطيع الذبح بيد اليمنى، هل الأفضل أن يذبح هدية وتضحية بنفسه بيد اليسرى أم الأفضل أن يوكل غيره؟ لا، يذبح هو، يعني ما يشترط أن يكون الذابح يذبح بيده اليمنى، يعني لا يكره الذبح باليد اليسرى. يقول حدثت في صلاة الفجر خلف الإمام في الركعة الثانية، فخرجت من الصلاة ليتوضأ ثم دخلت في الصلاة والإمام لا يزال في قراءته من الركعة الثانية. سؤال، هل أقضي الركعة أم لا، أم هل أستأنف وأبني على ما سبق؟ لا، تبدأ من جديد، تكبر كأنك الآن أتيت جديد مع الإمام وتفوتك ركعة. نعم. فيه وليخذ به الأحناف حديث ضعيف. لا لا مو ليس بجائز في كل سفر أمر واحد أو حد. أيوة لا ما يعتمر. أيوة نعم يا خليل. نعم يقول وكلني شخص ليحج عن وليد التمتع، فهل عمرة في التمتع أيضا داخل في النيابة عنه أم هي لي؟ إذا وكلك الحج وأنت تمت وأنت أدخلت مع الحج العمرة ما في بأس، لكن الذي يسوق الهدي أنت وتعتبر حج متمتع لأنه لم يريد التمتع، وإنما أنت أضفت التمتع فأنت الذي تتحمل ما وجب عليه. يقول كيف يكون تطهير الأرض بالتراب؟ يعني مغامرة الأرض بالتراب حتى يذهب عين النجاسة، يسميه العلماء التتريب. يقول ما رأيكم من يقول في الصحابي الذي جاء وبال في مسجد أنه كان رجلا جافيا؟ نقول كان رجلا صحابيا جليلا عظيما رضي الله عنه وأرضاه، ويكفي أنه موعود بالجنة، الصحابة موعودين بالجنة. يقول هل الغمس والذبح هل الغمس والنزع حكمة عبودية؟ لا ظاهر لنا في أحده داء والآخر شفاء، ومثل ما أخبرناكم هذا لمن يريد أن يستخدم ذلك الإناء، بمعنى أنه لا نقول يحرم إراقة ذلك الإناء لأن بعض النفوس تستقدره مثلا، لا، من أراد أن يشرب ذلك الإناء يقول افعل ذلك، من أراد أن يسكب ذلك الماء فله ذلك. يقول ما الدليل على نجاسة ما قطع من الحي؟ مثل ما قال المسلم فهو ميت، والله عز وجل يقول حرمت كلكم الميتة والدم ولحم الخنزير كل هذه نجسة. يقول متى يجب على الزوجة طاعة زوجها إذا عقد عليها أو إذا دخل؟ إذا دخل بها تعتبر تنقاد إليه، فلو عقد عليها وهي عند والدها وما تسلم وما سلمت نفسها له أو ما تسلمها هو لا تجب عليها نفقة، فمن حين تجب عليها النفقة يلزم طاعتها، تجب النفقة إذا سلمت هي نفسها لزوجها تجب هناك النفقة. يقول انقطع بعض أجزاء الحيوان في الصيد هل يجوز أكل الجزء المقطوع بعد فرار الحيوان؟ مثل ما قال مسلم من قطع من بين من ميتة من بهيمة وهي حية فهو ميتة ما يجوز أكله. يقول هل يقع الظهار مع العقد أو بعد دخول بالزوجة؟ لا بعد العقد، لو قال الزوج بعد العقد لزوجته أنت عليك ظهر أمي فما يجوز أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، يصوم يعتق رقبة أو يصوم شهر متتابعين أو فمن يستفى طعم 60 مسكين المذكور في أول سورة المجادلة. يقول ما هو شرط الحج المفرد؟ الحج عن الأم وهي عاجزة يجزئ أم لا؟ إذا كانت الأم مقعدة ما تستطيع والشخص الذي يريد أن يحج عنها سبقا حج فله ذلك. وما هي شروط الحج المفرد؟ اللي هو أركان يعني الإحرام الطواف السعي الوقوف بعرفة وكذلك الاتيان بواجباته السبعة. يقول هل هناك فرق بين الشراب الساخن أو البارد في الغمس؟ لا سواء الشراب بارد أو حار. وفي الحديث اللفظة الأخرى إذا وقع الذباب في إناء أحدكم. يقول كيف نقول لمن قال أن الصحابة ليس كلهم سيدخلون الجنة وسيدلون بآية آخر سورة الفتح وعد الله الذين آمنوا الصالحات منهم وهم قالوا من التبعض؟ لا من هنا الجنس، يعني لو شخص مثلا وقف قال كل واحد منكم له 1000 ريال هل تبعيضية؟ لا منكم أنتم جنسكم هؤلاء طلبة العلم. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغمسه للأمر أم للإباحة؟ مثل ما أخبرناكم للأمر لمن أراد أن يستخدم الشراب. ابن معتقد بين ابن معتقد إذا مات المعتق والمعتقة لام إذا كان سب الصحابة عن ديانة كفر لتنقصهم ونحو ذلك. نعم. الله كل يوم 4 أبيات بالنسبة للبيري بس إن شاء الله الجمعة في درس. يقول ما الفرق بين القوة والدرجة في الميراث؟ القوة في الأشقة والأب هذه القوة، يعني القوي أم وأب هذا شقيق، الضعيف بس أب. الدرجة لا، ابن ثم درجة ثانية ابن ابن ثم درجة ثالثة ابن ابن كأنها درج، هذه درجة ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن هذا درج. القوة لا، أخ شقيق أخ لأب، عم شقيق عم لأب. والقوة لا تكون إلا في العم والشق والأخ فقط، يعني ما في ابن شقيق مثلا ولا في أب شقيق